وعلى آله الطاهرين. قال الإمام قال الله جل جلاله: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو ولا هي إلا ذكرى للبشرى. لما قال الله سبحانه عز وجل عليها 19 هذا الكلام، جعل الكافرين والمعاندين يستهزئون بهذا الخبر عليها 19. علاش؟ لأنهم تصوروا أن القائمين على النار بشر، فالله سبحانه عز وجل رد عليهم وبطل أوهامهم وذكر حكمة 19. فين إبطال الوهم؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لأنهم يعتقدون بشر، قال لا ماشي بشر، ملائكة. هذا شيء يسمى إبطال الوهم، ودفع القرآن هذا الوهم. ثم ذكر الحكم، معنى الحكم لتسعة عشر، ما هي الحكم وما هي الفوائد. هذه الحكم تختلف على حسب المتلقي، على حسب المخاطب. قد يكون هذا المتلقي كافرا مشركا معاندا، قد يكون هذا المتلقي من أهل الكتاب، قد يكون من المؤمنين، قد يكون من المترددين. فجاءت الحكمة على حسبها. الحكمة الأولى في قوله تعالى: فتنة للذين كفروا، معنى فتنة لغرض امتحانهم ولغرض اختبارهم. الفائدة الثانية: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليقف أهل الكتاب على حقية صدق الرسالة، لأن هذه المعلومة هذه ما يمكنش يخبر بها إلا اللي نزل عليه الوحي. شنو هذه المعلومة؟ المعلومة 19، لأن هذه المعلومة معلومة عظيمة وما يعرفوها غير الخواص ديالهم، ما يعرفوها غير العلماء بني إسرائيل، حتى العوام ما يعرفوهاش، مع أن اللي قارين التوراة والإنجيل هما اللي يمكنوا يعرفوها. فيأتي هذا الأمي ويخبر بها، دليل على أنه يوحى إليه بها الذي يستيقن. ثم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأهل الإيمان يزدادون الإيمان. نحن قلنا طريقة ازدياد الإيمان، قد يكون ازدياد أحكام ومعارف. مثلا في الأول كنا نؤمن بالله ورسوله، ازدادت لنا معلومة الإيمان بالملائكة، زادت لنا معلومة الإيمان بالجنة والنار، زادت لنا معلومة الإيمان بالعذاب القبر. إذا المعلومات لا تزداد، هذه هي الزيادة. صحيح هذا الإمام؟ صحيح. يمكن يزد لنا القوة الصدق، لأن الصدق يتفاوت واليقين يتفاوت. معنى الإيمان هو الإيمان، ولكن غير يزداد ماشي الكام، لا غير يزداد الكيف فيما تقدم. شنو صور له؟ شنو زداد؟ كم؟ لا دابا ما يزدادش الكم، غير يزداد الكيف، معنى قوة اليقين. قل يمكن يكون هذا صحيح. صحيح. قد يكون ماشي يزداد هذا شي بواعث اللي إذا جعلني نعمل، نزداد عملا وتطبيقا للإسلام. شحال هذه؟ ثلاثة. هذه كلها صحيحة. هذه التفسير ثلاثة التفسيرات كلها صحيحة. يمكن نعملوا يزداد الذين آمنوا كما وكيفا وبائسا على العمل. ثم الفائدة الثالثة أو الرابعة هو نفي الاغتسال ولا يغتسل. الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في المستقبل. معنى نفي اغتيابهم، قد يكون الإنسان مؤمن وقد يكون عالم وعنده اليقين، ولكن يدخل الشك في المستقبل، يمكن يطرأ عليه الشك. لقى القرآن باش ما يبقاش يطرأ عليه الشك ولا يغتسل. واش الناس في الاغتياب الآن أو النفي الاغتياب عن حالهم في المستقبل؟ الفائدة الخامسة باش يطرحوا واحد التساؤل، باش يوقع التساؤل، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ليقع التساؤل، ماذا أراد الله بهذا؟ ليقول الذين كفروا وليقول المتردّدون، ما الذي ماذا أراد الله بهذا؟ وقلنا في كلمة ماذا أراد الله هنايا، هذا استفهام إنكاري، شيء يتضمن؟ يتضمن نفي الإرادة، معنى الله لم يريد ذلك. هذا استفهام إنكاري ماذا تضمن؟ قولوا نفي الإرادة ما كاينش. معنى إذا لم كانش الإرادة، إذا الله ما نزلش ذلك الشيء، ما كاينش. وش يقصدون من نفي الإرادة؟ أي الوحي ما نزلش على سيدنا محمد، هذا الشيء ما كاينش. هذا العدد 19 ما كايناش. يريد من عندي هي من عند من عند محمد، ولكن عند محمد إذا دليل على أنه يكذب ويأتي بكلام من عنده. وشنو الدليل على من عنده؟ ما عندهش الفائدة. 19 ما عندها فائدة تبين. وهم هذا يقصدون هذا. هذا ما يتعلق بفوائد 19. فالقرآن الكريم في قول الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذه الغاية من تحقيق هذه الحكم، هذه الفوائد التي رتبت على وعلى إنكارهم هذ الملائكة وعلى هذ العدل العشر. الله سبحانه عز وجل يذكر غاية تحقق هذا. ما هي الغاية من ذلك؟ ما الغاية من هذه الحكم؟ الغاية من هذا الحكم هو أن الأحكام ضد الله، الأحكام القضائية اللي قضاها الله سبحانه عز وجل في الأزل، هذه الأحكام هذه واش تتخلف عن كل صنف من أصناف الناس. ما حكم الله جل جلاله في علمه السابق وفي قضائه الأزلي واش يمكن يتخلف عن شي مخلوق؟ يمكنش. فالله جل جلاله عالم بأن نحن غنكون نقراو هنا في هذا المحل هذا، واش يقدر يوقع شي القراءة؟ فالله حكم بأن هذا المكان تكون فيه المسجد وتكون فيه صلاة الجمعة، واش يقدر يتخلف هذا الشيء هذا؟ يمكنش. الله سبحانه وعز وجل عالم من هاد الطلبة غيكونوا حفظة القرآن ومن أهل العلم، واش يقدر يوقع شي ذاك الشيء؟ هذا هو الغاية منها. معنى أحكام الله جل جلاله القضائية التي قضاها وحكم بها في الأزل، واش يمكن تتخلف عن كل صنف من أصناف البشر؟ واش يمكن تتخلف في الواقع ولا ما يمكنش؟ ما يمكنش يتخلف عن الواقع، اللي يحكم بالله هو ولي. ماشي كنا نقولوا مثلا القضاء والقضاء، كيفاش شنو؟ شنو القضاء والقضاء؟ كاين القضاء العلمي، معنى أن الله يعلم بكل شيء، شو اسم هذا؟ ثم أن الله يريد كل شيء، شو اسمه؟ قضاء الإرادي. أن الله يخلق كل شيء، شو اسم هذا؟ قضاء الفعل. أن الله سجل كل شيء، شو اسمه؟ قضاء التسجيل. فهذم أربعة ذا انطبق هنا. معنى الله جل جلاله يعلم هؤلاء المشركين، كين اللي يستهزئ، كين اللي يستيقن، كين اللي كان عنده الاغتياب ويزول الاغتياب، كي اللي مش يطرح التساؤل، كي مش يزداد الإيمان، واش هادشي ما يوقعش ولا لا بدا يوقع؟ فالله في الأزل علم ذلك وقد وقع طبقا. هذا معنى قوله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه الآية نقول ما هي الغاية من هذا؟ أن ما تقدم في علم الله سبحانه عز وجل وما أراده الله سبحانه عز وجل وما علمه هل يتخلف عن كل أحد من كينش يتخلف عن كل صنف من الأصغر بما يستحق كان يستحق العدل يعطل العدل كان يستحق الفضل يعطل الفضل لا يتخلف عن عدل الله ولا يتخلف عن فضل الله عن عدل الله فين في من كفر وحكم عليه بالضلال شو اسمه هذا عدل وفضل الله سبحانه وعز وجل فين في من اختار الهداية وحكم عليه بالهداية شو اسمه فضل الله فالإضلال من عدل الله والهداية من فضل الله سبحانه وعز وجل إذا أضل الله الخلق فذاك عدله وأدخلهم النار فذلك عدله وإذا عذبهم فذلك عدله وإذا هداهم الله جل جلاله وأدخلهم الجنة فضله هذا هو ما يتقلبش فمن ضل باختياره الحر لأن الإضلال يجي السبب منك لأن كذلك يضلوا هنا نسب الإضلال إلى الله لأنه خلق السبب فالله جل جلاله شنو خلق الأسباب وبالأسباب تضل أنت مش الله مثلا أضلك أي ظلمك والله سبحانه عز وجل أضلك قهرك على الضلال هذه ما كيناش واش مثلا الله أضلك أي قهرك لا تخترت أنت أنت اخترت الضلال أضلك وإذا المعنى الله سبحانه وعز وجل يضل خلق أسباب الضلال شنو كين المغريات كين الشبهات كين الشهوات كين البدع كين الخرافة كين كذا هذه الأسباب موجودة أنت بها ترحل تتبع تتبع ديالك واللي يجي بالقهر ولا بالاختيار إذا اللي يجي ضلال بالله لأنه اختار إذا فمن ضل باش يضل باختيار الأرض أنه يختار حرم طرق الضلالة فيأتي حكم الله أي الإضلال فيضله الله أي يخذله ويرتب على ذلك العذاب فهذا الذي اهتدى باختياره الحر معنى الله سبحانه عز وجل أعطانا الرسل هذا سبب قولوا أعطانا الكتب هذا سبب أعطانا العقل هذا سبب أعطانا العقل هذا أسباب هذه كلها أسباب الهداية أنا استعملتها في محلها هل استعمل في محله شو اسم هذا؟ اختيار الحر جاء الهداية لله جاءت الهداية أي هدى لله بعدما اخترت سبب الهداية فهذا الاختيار الله سبحانه وعز وجل أعطاني الهداية هي عدل وفضل هي فيها جوج معنى عدل لما أنت على تبع تقني ظلمنيش الله وعاد فضلني أنه تفضل علي تفضل علي هذا معنى قوله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي أن الله سبحانه عز وجل خلق طرق الضلال هذا امتحانا وخلق طرق الهداية امتحانا فين طرق الضلال مثلا أنواع الكفر وأنواع الشبهات وأنواع الشكيات وأنواع الكفريات وأنواع الخرافات وأنواع وأنواع وأنواع وأسباب وأسباب والضالين والمجرمين هذا شو اسمه أسباب أنت تأتي باختيارك الحر وتقبل ذلك معنى تغتر بالشبهات بالشهوات بطرق الضلال بالكفر هنا يجي حكم الله أي يجي الإضلال هنا أضلك الله نعم ولكن معنى أضلك خلق لك السبب وانت اخترت باختيارك الحر كذلك الله سبحانه عز وجل أعطاك العقل أعطاك القلب أعطاك العلم نزل الكتب بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام جاء الدعاء يرشدوك أسباب موجودة أنت باختيارك الحر شنو اخترت ذيك الطريقة العلم الله هداك فهداك الله سبحانه وتعالى هذا عدلا وفضلا هذا قول الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فحكم الله بالهداية وإثابته هي عدل وفضل وحكم الله بالإضلال وترتيب العقاب هو عدل فقط فقوله سبحانه عز وجل هذه سنة الامتحان الإلهي في عباده هذه قانون الامتحان قالوا الامتحان هو هذا شنو قالوا للامتحان؟ قالوا للامتحان في عباده سبحانه عز وجل أنه يخلق طرق الشر وطرق الخير، ودعاة الخير ودعاة الشر، فأنت باختيارك الحر تختار. لما اخترت طريق الشر جاء الإضلال، معنى جاء الخذلان. فاخترت طريقة الهداية جاءت الهداية. فالإضلال يأتي عن عدلين فقط، ولكن الهداية تأتي عن عدلين وفضلين. ولهذا القرآن في كثير من الآيات: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل إلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول في سورة البقرة: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كذا يضل الله، وما يضل به إلا الفاسقين. شوف، يضل به إلا الفاسقين اللي اختاروا. شوف، يضل به الفاسقين. أما الطائعين يمكن يضلهم، يمكن. هنا باش تعرف بأن إسناد الإضلال لله سبحانه هو إسناد السبب. وما يضل به زيد إلا الفاسقين، لأن الله سبحانه عز وجل خلق المثل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذا خلق البعوضة وخلق النملة وخلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، هذه شنو اسمها؟ أسباب. هذه أسباب الضلال وأسباب الهداية. معنى من وظفها في طريقة الخير هذا هو الله، ومن وظفها في طريقة الشر إذا فيقولون هذا من عند الله، هذا والحق، إذا هذا هو الله. وما قال ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هنا كذلك لما قال عليها 19 اللي قال هذا قال يستهزئ بهذا العداد، يستقلهم، واش هذا الناس مش يعذبوا، أنا غير أنا أعطوني 10 أنا 17 أكذا، هذا اللي يستهزئوا. هذا شنو جالو مثلا في الامتحان في جانايا عليها 19، فعليها 19 الامتحان مثلا: الذي ازداد إيمانا والذي ازداد يقينا يهديه الله، والذي استهزأ به واستخف به واستقل له زي أضلع. في الامتحان هنا يعني هذاك اللي 19 هذا هو الامتحان. فخلق الامتحان وخلق السبب هو عليها 19. حصورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فين الامتحان هنا؟ ضرب المثل البعوضة. هذيك ضرب المثل البعوضة اللي أمن به وصدقوا معنا اللي وظفوا في طريقة الله باختياره الحر آمن فجاء يهدي من يشاء. وهذا اللي بدي يستهزئ بالبعوضة إذا باختياره الحر شنو جاء؟ الضلال. أضله الله. إذا الإضلال واش يجي من أول الأمر قهران؟ ما يمكنش. والهداية هي اللي تجي من عندك السبب، هي أنت تختار. هذا قول الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذا كذلك هنا ذلك اسم إشارة. قل ذلك شي اسمه إشارة. الكف هذا بنو كف الخطاب المخاطب به كل صالح للخطاب على التناوب. معنى ذلك، ذلك هذا المشار إليه. شكون لك مشار عليه هنا؟ هو ديك عليها 19 المثل العجيب. عليها 19 في قم ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك ذلك ذلك أي ديك 19 مثلا، يعني هذا هو محل الامتحان. ذلك هذا المثل هذا شكون خاطب به؟ كل من يقبل الخطاب. واش الخطاب معين هنا ولا خطاب عام؟ ذلك كيف هذا كيف الخطاب؟ من المخاطب بهذا الخطاب؟ كل من يقبل الخطاب. هذا من الخطاب اللي يقوله استعمل عاما. الأصل في الخطاب الخصوص، ولكن سلب له الخصوص. وش بقى؟ كل من يقبل الخطاب. إذا كل من يقبل الخطاب واش غير المشركين فقط؟ واش غير المترددين؟ واش غير المؤمنين؟ واش غير أهل الكتاب؟ أولا كل من يقبل الخطاب. هذا هو الخطاب. على من يقول؟ على على التناوب. بحال ديك النكرة في الإثبات، في النكرة في الإثبات شنو عندنا؟ التناوب بالبدلية، لأن المطلق يستعمل بعموم البدلي. كذلك الخطاب هذا بعموم البدلي، أي كل فحال ولو ترى إذ المجرمون كذلك كذلك. فإذا المخاطب بهذا الكاف شكون؟ كل من يصلح للخطاب على التناوب. والكف فين الكف؟ كذلك كيف تتمثل هذا؟ كذلك هذه الكبش المقصود يدل على أن الأحكام القضائية مماثلة لأفعال العباد. ذلك ك ك ك ك هذا الكف هذا التمثيل هذا شنو يدل؟ الأحكام ديال القضاء الأزلية مماثلة للأحكام ديال الأفعال. معنى هذا واش حكم الله سبحانه وعز وجل يخالف فعل الإنسان؟ معنى فعل الإنسان يستحق الضلال، لا يقولون لا أنت من المهتدين، تكون هذه فعل الإنسان يستحق يكون النار، لا يقولون لا أنت تمشي الجنة. الفعل هذا يستحق يكون من أهل الجنة، لا يقولون لا أنت تدخل من النار. لن تستحق تتبع الرسالة، لا قال لك لن تردك كافر، واش تكون هذه؟ يمكن هذا معنى ك، معنى مثل بعبارة مثل ما في علم الله جل جلاله يقع تطبيقا في عالم الواقع. واش يتخلف عنه ولا يتخلف عنه؟ لا يتخلف عنه. إذا الأحكام القضائية مماثلة لأحكام الأفعال الاختيارية. الفعل ديالك الاختياري، الحكم ديال الله يجي على فعل الاختياري. معنى إذا حكم الله على الإنسان بالضلال لأن فعله اختياري يستحق الضلال، فإذا كان حكم الله بالاهتداء ففعله الاختياري فيقتضي الاهتداء. مثلا إنسان آمن واستقام وصلى وعمل وعمل وعمل وعمل يجي الهداية، فالإنسان كفر وطغى وجبر وكذا وكذا يجي الإضلال. ولهذا يقول الله سبحانه وعز وجل في قوله ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شفت كيف شت؟ وإني لغفار، الله يغفر. هذه الغفر يكتب على الأسباب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم بعد ذلك ترقى إلى درجة زائدة. شنو هي؟ الاهتداء. في ذا الاهتداء والجهد وهؤلاء جاب الأسباب، جاب بأسباب الإيمان بأسباب الأعمال بأسباب التوبة وجاب الاهتداء. هذا قول الله سبحانه وعز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وإياك تدخل هذه الكلمة مثل هذا على ظاهرها ووقع في حيس بيس. شنو هو؟ قل والله يضل، لو غير الله يضل الضل. لا لا لا سنة نعمل غير هذه، وعيش ما ظلوش يهدي، لو غير يهديك يهدي. هذه سبحان الله اللي هذه ما بغياش وبغيها، هذه بغي سكان قضاء في الإسلام. ويضل الله من يشاء اللي اختار الطرق. معنى إضلال الله يأتي للإنسان بعد اختياره الحر. علاش الله سبحانه خلق الإنسان؟ شوف خلق الإنسان وأعطاه العقل والقلب والقابلية والإرادة والقدرة، ثم بعث له موصل بعث له إذا بقى شيء عضو. فإذا أنت في إمكانك إما هذا وإما هذا، إما طريق الخير وإما طريق الشر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا قول الله سبحانه عز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذا إسناد الإضلال إلى الله أي بنسبة خلق الأسباب، أي أن الله خلق الأسباب. فين خلق الأسباب؟ في هذه 19 آية. هذا 19 هذا سبب. معنى ب 19 يمكن يكفر الإنسان ويضل، ويمكن ب 19 يؤمن ويتيقن. معنى ب 19 منهم من ازداد يمينا، منهم من ازداد خشوعا، من ازداد خوفا، منهم من كفر واستهزا. السبب فين السبب؟ 19. في قول الله تعالى مثل هذه الآية في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن بضرب البعوضة منهم من علم علم اليقين وهده الله، ومنهم من استهزأ وكفر فأضل الله الله. وبينت في الآية بينسر وما يضل به فاسقين. معنى الفاسقين اللي خرجوا عن الجادة، من خرج عن الجادة جلو. وكذلك في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي عن بن الذين يتكبرون. شوف يتكبرون في الأرض التكبر منه، من تكبر عن الحق صرفه الله. وصرف الله المطلق ولا تجد التكبر من عنده؟ فصرفه الله، هذا إضلال. قل هذا هو الإضلال، فصرفه الله إضلال. ولكن بعد السبب تكبر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يزم كل آية وإن يروا سبيل الغي سبيل. هذا قول الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالإضلال تقتضيه حكمة العدل، والهداية تقتضي حكمة العدل والفضل. فالضلال للإنسان الإضلال من يجي؟ من حكمة العدل. والهداية من يأتي؟ من حكمة. وأن مشيئة الله سبحانه وعز وجل مطلقة، واش تقف لها في الطريق شي حاجة؟ معنى مشيئة الله المطلقة تفارق الحكمة؟ قولوا. فمشيئته مطلقة، معنى مطلقة يضل من يشاء ويهدي من يشاء، واش يجي خالف الحكمة هذا؟ يخالف شيء. فمشيئة الله مطلقة، وهذه المشيئة المطلقة معنى ما يوقف لها شيء واحد في الطريق، واش تعقل الأمور؟ ولكن هذا الإطلاق ديالو واش يخالف الحكمة؟ لا يخالف الحكمة. وتشوفي خاتمة هذه الصورة مش يقول وما تذكرون إلا أن يشاء الله، وما تذكرون إلا أن يشاء الله، معنى فعلكم من ذكر وصلاة وزكاة حتى يبغي الله، ولكن هذا بعد اختياركم أنتم. في قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معنى إرادتكم شنو تبع؟ إرادتكم. وفعلكم شنو تبع؟ إرادتكم. ففعلكم هو ثمرة الإرادة لله، وإرادتكم أنتم فين مصنفة؟ تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن إرادتك من تأتي أنت؟ من استعمال السبب، من ماذا تصار أنت؟ إما هنا وإما هنا. هذا قوله سبحانه عز وجل كما في سورة فصلت. وأما الذين استحبوا وأما ثمود فهديناهم، شوفا فهديناهم استحبوا العمل، ها فهديناهم يعطيناهم الأسباب، خلقنا لهم الأسباب. وأما ثمود فهديناهم، معنى فهديناهم واش وفقوا من الطريق؟ ما باقي، لا قالوا طرق الهداية. وأما ثمود فأعطيناهم طرق الهداية، ما أعطينا لهم العقل وأعطينا لهم القلب وأعطينا الرسالة وأعطينا لهم القرآن، ولكن شنو صاروا؟ فاستحبوا العمى. وهنا جاء الإضلال، لا الإضلال بعد اختيارك أنت. أما الله خلق لك السبب اللي تختار به. في قول الله تعالى في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا التأهيل. جعلناه سميعا يعني أعطيناه آلة السمع، وسميعا بصيرا أعطيناه آية البصر وآية البصيرة، يعني بصيرة فيها زوج، فيها البصيرة وفيها البصر، البصر اللي ترى العين والبصيرة اللي تحفظ العين. إنا هديناه، شوف إنا هديناه عدجا إما شاكرا وإما كفورا. إذا شاكرا وكفورا بعد يرجع بعد الهداية، بعد ماشي التوفيق، بعد ما خلق لك الأسباب للأمن بها. في قوله تعالى وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولشفتين وهديناه النجدين. ثم قد تبع عليه ثم كان من الذين آمنوا وأملوا أصحاب المشأمة، ترتبت على استعمال الهداية العام العلمية. هذا قول الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هنا بقي سؤالان مطروحان، فأجاب القرآن على السؤال الأول وأجاب على التساؤل الثاني. فين الجواب عن السؤال الأول وما يعلم جنود ربك إلا هو، والتساؤل الثاني فين؟ هي إلا ذكرى للبشر. شحال الأسئلة غير تصحنا؟ سؤالان. ويجي الأجوبة من عند الله سبحانه وتعالى. فالله يجيب عن سؤالين اثنين. شكون ليطرحهم؟ ليطرحهم المشركون أو الكفر أو عالم أو الإنسان المتلقي لهذا الخطاب. فالمتلقي لهذا الخطاب غيطرح سؤال فيجيبه القرآن. فإذا قوله تعالى وما يعلم جنود ربك، ما هذا؟ جواب عن سؤالي. في قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر؟ جاوبت عن سؤال آخر. إذا ما هو السؤال المطروح؟ السؤال المطروح هنا إن الملائكة الموكلون 19 وهل بقي جنود غيرهم؟ قلت يا محمد، قلت بأن هذا النار الموكل بها وبتعذيب المجرمين فيها 9، وهي ما شي حاجة خارج. وش بقي شي حاجة تما؟ هل بقي جنود غير 19؟ فالقرآن قال ماشي نظنوا هذاك 19، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي جنوده كثر وعدد كبير لا يحصيه العاد ولا يضبطه الحاد، أي لا نهاية له أبدا، لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل إلا بإخبار الله، ولا يعلمه ملك مقرب. هذا الجنود ما يقدرش يعرفه، هذا الجنود هذا ما يعرف لا ملك ولا الملائكة ولا الرسول عليهم الصلاة، هذا عددهم يختص به الله، هذا الحظر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالقرآن يقول فلا تحسبوا أيها المتلقون، وخصوصا هؤلاء المستقلون، فلا تحسبوا أن هذا الصنف الموكل بتعذيب محصور 19، هذا الشيء اللي كاين، هذه سنة الله اقتضت ذلك، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت يكون 19، أما ذلك الشيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. بل كل أنواع الزجر وأنواع التعذيب وأنواع الإهلاك وأنواع المصائب هي من جنود الله. هذا الشيء الذي يوقع في عالم الدنيا من الخسف والمسخ وهذه الحشرات اللي تؤذي وهذا وهذا وهذا وهذا ماله؟ من جنود الله سبحانه عز وجل. إذن الجراد، قمال، الضفادع، الطاعون، الكواريج، هذا الشيء كل شيء اسمه ماذا؟ جند الله. جند الله يسلطه على من يستحق ذلك. مثلا أعطاه الله الفقر، هذا جند من جنود الله. أعطى الخصف المسك، هذا جند من جنود الله. أعطى على بني إسرائيل القمال والجراد والضفادع، هذا ما بده؟ جند من جنود الله. فإذا الجنود واش محصورة في الملائكة؟ لا. تكون في الملائكة وتكون في غير الملائكة. في الملائكة ذلك شيء ما يتحصرش، في الملائكة ما يتحصرش، وفي المخلوقات لا تعد ولا تحصى. يقول الله سبحانه عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ما الجنود هذا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل فكفر فأذاق الله لباس الجوع والخوف. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان يمين وشمال كلهم يرزق بكم ألم تروا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا. إذا الجنود واش محصورة؟ لا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكلمة الجن في الشهرة في العسكر، هذا معروف الإنسان يقول الجنود ديال العسكر. وعلاش هذا الشهر؟ لأن هذا المادة للجند من الجنادي، الجنادي هي الأرض الغليظة، لأن من طبيعة الجنود يكون غلاظة الأكباد. علاش هذه الكلمة فيها الجنات؟ الجنات شنو أرض قصحة وصلبة، هذاك الأرض من طبيعة الجنود يكون مهيئ. إحنا قلنا فيما تقدم علاش اختار الله الملائكة باش ما يرقش، باش ما يحنوش على شي واحد، لأن الطبيعة الإنسان يحن على جنسه، يقدر يكون ولد عمو، يقدر يكون دخاه، يقدر يكون باباه، يقدر يجي الإنسان يحن ولكن لا، هذا جنس آخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى وجل اختار هذا الناس اللي ماشي عدلوا، هذا الصيف اللي عدل من الملائكة لكن لا يعز، وعاد بأنه قوي، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصونها، غلاظ شداد أقوياء وغلاظين. ولا بغيت الغلظة لا من ناحية القلوب لا من ناحية الأجسام. فإذا طبيعة الجنود هذه الجنادة، الجنادة شنو هي؟ الأرض الصلبة، ومن طبيعة الأرض تكون غليظة كذلك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الأرض تكون فيها غليظة وفيها الحجار، فيها الحجار ماشي غليظة فقط، تكون فيها الحجار. وإضافة الخطاب لله وما يعلم جنود ربي ربك، لأن يعني كلمة ربي المربي، بأن هذا النبي هذا راه تحت العناية سي، تحت العناية رباني، ماشي هذاك الإنسان المهمل اللي بغى يعمل له شي واحد يعمل له شي حاجة، هذا تحت التربية ماشي الإنسان عادي. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت تربية الله وتحت عنايته وتحت تكريمه وتحت إشرافه. واش يقدر شي واحد يمسو شي حاجة؟ ها؟ قولوا يمكن. ولهذا ما قالش وما يعلم جنود ربك إلا الله، جنود جنوده لا جنود ربك، دخلت هذه الكلمة الضربية هنا ماشي كلمة دخلت أنا ماشي سهلة هذه، جنود ربك كان يمكن وما يعلم جنوده أي جنود الله، ولكن قال جنود ربك باش تبين بأن هذا السيرة معتنى بها. شي يقول هنا يكون فيها إيماء وتعريض. شنو كإيماء؟ أنه مؤيد بجنود الله، هذا الإنسان هذا مؤيد بجنود الله لا بد من نصره، وتعريض بأن بعض الجنود نصرته بالفعل. في الآية تشير بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد بجنود الله، وبالفعل أنه نزلت جنود من الله وحمته في الغزوات المعروفة، غزوة بدر الله سبحانه وعز وجل أنزل الملائكة، وهذا من تأييد الله لهذا الإنسان. فإذا اختار بالكم بأن هذا السيد ننتصر عليه، اختار لأن هذا مؤيد بجنوده. مثلا يقول الله سبحانه وعز وجل مستحيل هذا الإنسان يهزم، هذا الإنسان هو ومن تبعه ممكنش يتهزم، وإن جندنا لهم الغالبون. شوف، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لا أغلبنا أنا ورسولي، وزيد إن الله لقوي عزيز. شوف ديك القوي العزيز، علاش هو اللي يغلب؟ لأنه قوي، قوي عزيز، مثل قوي عزيز. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله يكفيه. هذا قول الله سبحانه وعز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني قوله سبحانه عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي إلا ذكرى للبشر. شنو وما هي؟ أي ذلك سقر ومواصفاتها، هي سقر ومواصفاتها. شنو مواصفاتها؟ سأصليه سقر، وما أدرك ما سقر، لا تقي ولا تضر، لواحة للبشر، عليها 19. هذه الموصف النار بهذه الصفات. شنو الصفات؟ الصفات المهولة، الصفات المرعبة، الصفات المخوفة. وما أدرك ما سقر، لا تقي. شنو؟ واش تخليش واحد على البقاء، على الحياة الطبيعية؟ ولا تضر، واش تخليه على الإهلاك؟ لا تخليه على الإهلاك، معنى ماشي ما تخليهش هاني وماشي يهلك ويتهنى. مثلا السيد يقول مصر نتحرق ونتعدم ونتهنى، لا لا لا، نتحرق ونتعود. ولا تضر معنى لا تتركك على حالة الإهلاك، واش تبقى على حالة الإهلاك؟ نتعود، لا لا، نتعود الحياة، نتعود معنى التهلك ونتعود، التهلك ونتعود. ولهذا الأمور بالآخرة لا يمكن تستعمل فيها إلا التسليم. لأن مثلا الإنسان يعملون تف في الفقيرة العافية، واش مش يمكن يبقى بالحياة؟ ها؟ يمكن يرجع بروح؟ معنى إذا هذا الشيء هذا لا عرضت على قانون العقلي على حسب التجربة شيء مرفوض، ولكن كيف عند الله سبحانه وعز وجل هذا يتعذب واحد العذاب فوق ما يتصور ويبقى بالروح ويتعود وعذابه مصمم؟ هذا ما يقبله الا الانسان الذي امام الوحي. الذي صدق بالرسالة هو الذي أمن، والذي أمن بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، والإرادة النافذة في كل شيء، هذا هو الذي صدق هذا. إذن وما هي؟ شكون هي؟ النار بالأوصاف السابقة، لواحة للبشر، لواحة هي المتغيرة لهذا السويداد، هذا الزرق العين، هذا الصفات البشعة التي تطرأ على المعذب. هذه الصفات هذه هنا تطرح واحد السؤال، شنو هو السؤال؟ هذا النار وهذا السقارة الذي خوف الله بها الكافرين وما اقترنا بها من الأوصاف، هذا غير مشاهدة، بدنا نشوفه احنا بعينه. قل هل نراه بأعيننا بالحواس؟ بل هو أمر مستقبل غائب عن التطبيق. بعد أولا ما كاينش التطبيق، ما كاينش الحس، كأنه يقول الإنسان شو من فائدة في التخويف؟ معنى شيء غير واقع، غير محسوس، غير مطبق، فما فائدة في هذا التخويف بهذا الشيء المهول المرعب المخوف، وهو نحن لا نحسه وليس واقع؟ شو من تخويف هذا؟ شو من فائدة فيه؟ قال لا، هي ذكرى، لا هي ذكرى، ذكرى لمن يتلقى، لكائن اللي ينفع بها. هذا هو الجواب. معنى السؤال المطروح، معنى النار بهذه المواصفات فهذا أمر مشاهد غير مشاهد؟ غير مشاهد. نراه بحسنا بحستنا مطبق في عالم الواقع، ايش من فائده فيه؟ اذا لا نراه، ما هي هذه الفائده فيه؟ فالقران يجيب، قال لك فيه الفائده هي ذكرى للبشر، هي اي النار بتلك الصفات، ما ذكرى للبشر، معنى للبشر لمن له عقل، لأن كلمة البشرية عنوان القوة الإدراكية، وكلمة الحيوانية عنوان القوة الحركية. معنى كونه بشر ماله؟ هذا قوة مدركة. كونه حيوان قوة حركية. فهذا الإنسان يتأمل ويتفكر ويتحرك ويعيش ويمشي ويمشي. معنى الله سبحانه وعز وجل جعل فيك قوة للإدراك، هي كلمة البشرية، وجعل فيك الله سبحانه وعز وجل قوة حركية، بس الطباق والإنفاذ والعمال والدولة هي حيوان، كما قال في سبحانه عز وجل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بشر تنتشرون معنى من تراب، من تراب انتقلت سرعة إلى البشرية والانتشار. هذه غريبة. قبل الإنسان هو عجنة التراب، صابت التراب فإذا به باشا ينتشر. هذه إذا فجائية، هذه مفاجأة. معنى ما تخطرش على الإنسان، كيف الإنسان متراب يتكن رجع بشر انتشر. ومن أي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم. معنى بسرعة. بسرعة انتقل الإنسان من الترابية إلى من الأرض إلى من الجماد من كذا من الطين، شنو انتقل؟ البشر، أي يدرك ويفهم ويعلم ويربط السبب المسبب والنتائج والمقدمات وما إلى ذلك، مع الانتشار أي الحركة. إذا هنا ذكرى للبشر، فالله سبحانه عز وجل هذا الإنسان اللي خلقه، هذه الخطابات اللي تقدمت، واش هو اللي خاطب بها الحمير؟ واش اللي خاطب بها الانعام؟ اللي خاطب الناس اللي عندهم العقل، واذا كان عندهم العقل لابد ان يتذكروا ولا بد ان يتفكروا، او لا لابد ان يتذكروا علاش خلق هذا وعلاش وشنو الحكمه وما ما هو سمى الله في ذلك. فهو اللي خاطب البشر، اللي خاطب شي، قال ذكرى للبشر، ماشي ذكرى للحيوان، ذكرى لمن جعله الله مؤهلا للفهم ومؤهلا للادراك. الآية جاءت إن هي إلا ذكرى للبشر، ماشي ذكرى للبهائم أو ذكرى للحيوانات والحمير، هي ذكرى للبشر، معنى ذكرى لمن أهله الله بالفكر. فهذا خطاب لمن أهله الله، لمن له التفكير، ولمن لديه العقل، ولمن لديه القلب، ولمن اللي عنده الإرادة واللي تخاطبه، هذا اللي عنده هذا يقدر يتذكر، يقدر يتفكر، يقدر يعرف العواقب، يعرف يقدر الأسرار. نعم، إن هي إلا ذكرى للبشر. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. شنو السؤال؟ هذه النار بما فيها عذابها غير مشاهد وغير مطبق، فهي ليست محسوسة، فالإنسان يمكن يقول لا فائدة ما تسخن خوف ننسى الحاجة ما كيناش. قالوا لا لا لا، كاين اللي بينسفعوا الناس، اللي عندهم اللي عندهم العقل هم بينسفعوا، فهو ذكرى لمن له عقل. علي يقول في آية أخرى إن في ذلك لذكرى لمن له قلب أو القى السمع وهو شهيد وليتذكر أولو الألباب. بل إذا تذكير للبشر الذين جهزوا بأدوات العقل فهؤلاء الذين لهم عقل وقلب يدركون المغيبات ويستدلون عليها بالمشاهدات. أو لا؟ نستدل على إمكان المغيبات بعلام المشاهدات. معنى الآن نقول إحنا النار يمكن، الجنة يمكن، العذاب بالقبر كاين، الحساب كاين، العقاب كاين، هذه كلها مغيبات. شنو نستدل بعالم المشاهدات؟ فعالم المشاهدات الله سبحانه وتعالى خلقه لحكم والأزهار، به نستدل على ذلك. هذا هو الغاية من هذا. هذا قوله سبحانه وتعالى وما هي، شكون هي؟ النار سقر، وبعدك المواصفات اللي فيها سقر بأوصافها ومخوفاتها وزبانيتها إلى آخره. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخر الآيات. ثم قال القرآن وما هي إلا ذكرى. ذكرى هذه مصدر فيه ألف تأنيث مقصورة، ممنوع من الصرف معه. ذكرى من نوع المصدر، ألف مقصورة حتى المدفع حولة، حولة لتكون صفة، سلم لتكون اسم عالم، ذكرى لتكون مصدر. مثلا سلمى شكون هي؟ مرا انثى عالم مثلا. حبلى شنو هي؟ صفه. ذكرى لا ماشي صفه، مصدر. هذه الذكرى هذه عندها ثلاثه تفسيرات. عند نفسرها بالتذكير، ونفسرها بالتذكر، ونفسرها بالتذكيرات. شحال هذو؟ ثلاثه. يمكن يكون هنا وما هي إلا ذكرى أي تذكير، وما هي إلا ذكرى أي تذكر، وما هي إلا ذكرى أي تذكرة. هذه المعاني ثلاثة كلها صحيح، وهذا من بدائع القرآن في ارتكاب كلمة واحدة تشمل معاني متعددة. هذه من بلاغة القرآن ومن توسيع فنون علوم العربية، كلمة واحدة تشمل معاني مختلفة. إذن كلمة ذكرى معناها التذكير. التذكير شي يكون فعل الفاعل اللي قلنا قبيل، مش قبيل كنا نقولوا الإيجاد والوجود والإيقاع والوقوع، كنا نقولوا هكذا، ها؟ كنا نقولوا الإسناد والضم. الإسناد كان فعل الفاعل، الضم هو هذاك الأثر ديالو، الإيقاع في الفاعل، الوقوع الأثر ديالو، التغيير في الفاعل، التغيير في الأثر ديالو، كنا نقولوا هذا الشيء هذا كذلك. إذا نعملوا التذكير. إذا النار وما معها فيها معنى التذكير. إذا شو غنقول؟ أن النار تذكرك. إذا النار سقر وما فيها مالا؟ تذكرك. إذا التذكير من أين جاء؟ من سقر وأوصافها. من أوصافها شنو جاء؟ هي اللي قامت بوظيفة التذكير، هي اللي ذكرتك. فإذا ذكرتك شو يحصل؟ التذكر. وإذا حصل التذكر حصل الحذر واستعملت العدة لاجتناب ذلك العذاب، ليحذر ويعد العدة، ليكون الإنسان على الحذر وليستعمل عدته. هذا شنو التذكير؟ التذكير. هذا التذكير. إذا التذكير صفة في الله. هذه النار إذا تذكرتك أن العاقل يدرك ما هو مخيف وما هو مرعب، سيحصل له لا يحصل له تذكر، يحصل الأثار. فإن العاقل إذا نظر في الشيء المخيف والشيء المهول والشيء المرعب والشيء المفزع، شنو غيخلق فيا أنا؟ تذكر. فجاء التذكير بالتذكر، أي حصل، أي جاء، أي صار الإنسان من المتذكرين. عبارة صحيحة؟ صحيحة. أما التذكرة هي الوسيلة التي يتخذها الإنسان للتذكير. واحد واحد في طاقة ماشي، قال لك لا تنقل الجزء من هنايا، تاخذ الجزء من هنايا، لا هذه تمشي من هنايا. واحد في طاقة، وسيلة، وسيلة في استخدام كذا. قلت شنو يقولوا لها هذه؟ التذكير. التذكير يكون الإنسان عنده واحد الفيطرة، ملي يبغى يشوف المسائل يشوف شنو عنده تما. كذلك نبغي اللي نبهد هي سقرة. إذا سقرة مذكرة وهي بطاقة التذكير، وبها حصل التذكر. هذا قوله سبحانه عز وجل: وما هي إلا ذكرى للبشرية. كيف أننا نستذكر؟ إذا يدرك الإنسان على أن هذه المغيبات العقل واش يصدق بها السكون؟ السكون. علاش؟ لأن ذلك جاء على حسب عدله وفضله وحسب قضائه وجزائه. معنى العقل، العقل يقول لي ما يمكنش، ما يمكنش هذا الإنسان خلق ويبقى مهملا ويعيش فوضى، يمكنش. معنى اللي بغى يعمل يعمل. هذا الإنسان في الدنيا عاش دائما مفسدا، دائما مجرما، دائما ظالما، دائما معتديا، وعمره القانون القضائي عمره ما تنفذه. يمكن تكون هذه يفلت هنا. مثلا جاء أحد الإنسان عاش مسكين في الضيق والحرج والتعذيب وعمل الخير، فإذا به ما يخدش الجزاء في العقل يسلم هذه؟ ينشي يكون هذا عين الظلم. إذا كان هذه القضية مش يقول هذا عين الظلم، معنى هذا يعيش مفسدا ويتفلت من قضاء الله، وهذا يعيش فاعلا قائما به وثم يحرم من الجزاء. إذا كاين شيء ظلم تنهير؟ كاينش. فإذا لابد من دار تكون فيها الجزاء. بهذا التذكر نوصل إلى هذه الحقيقة. بهذه التذكرة نتذكر لابد من هذا الجزاء. باش نقف عند قوله تعالى: أم حسب الذين شرحوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. مع قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أم جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مفسدين. وهكذا الآيات. ثم قال سبحانه عز وجل: كلا كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. هذه كلا اللي يقولوا له الزجر والإبطال. هما الله سبحانه عز وجل ذكر دفع الوهم. فين الوهم؟ قالوا بأنها تعطش بشر. قالوا لا ماشي بشر، راه ملائكة. ثم ذكر النتائج والفوائد، ثم ذكر الغاية من هذه الفوائد، ثم أجاب عن سؤالين. هنا القرآن غير كلام واحد الكلام، أعطيهم واحد الدقة. كلا كلا إبطال وزجون، إبطال وزجون لمنكر سقرة والمستهزئين بها والشاكين فيها. كلا كلا شنو هي؟ إبطال يرد على المنكرين الذين أنكروا سقرة والذين شاكوا فيها والذين ترددوا فيها والذين استهزأوا بها واستخفوا بها. هذا يرد عليهم. القرآن شنو يعمل؟ يقيم واحد الدليل معناه يقيم الأدلة والقمر والليل وكذا وكذا ليقيم دليلا على أن هذا الشيء صحيح. فالقرآن الكريم أتبع هذا الإنكار بتوكيد صحة الخبر. معنى القرآن هنا شنو بغي يعمل؟ يقيم دليلا وبرهانا علميا على أن سقر ممكن. فما السي ياسين؟ القرآن أراد أن يقيم برهانا على أن سقر كاين. كيف عبد الله هذا؟ هنا قانون الإبداع والعناية. مثلا هذا القمر بما فيه من العلوم والحكام وأبدعه الله جل جلاله، وهذا الليل وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. مهم الآية تطول بينا شوي، خليها نشوف كم يقول. من جملة الأسباب اللي تعطلت في الصباح ما يقدرش يكتب هاد الكتب، الله يرضى عليكم، هاد الكتب هاد ما نطلوه المطاع اللي شباشي كتبوا يطلعوا كيف يطلعوه ويطلعوه. أنا جيت من سما شفاق على الصغر الكتب كان عندي من سما ما طلعتوش، وما مجروش بوه الكتب وحيلوه واحد مطاع دخل لي فيه